بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم فيما ذكر بحديث الأنصاري البابان أو الباب من روايات السلام، وقد ذكرنا بأن الشيخ قد تعرض لثلاثة لأربعة نصوص في البداية. الأول كان عبارة عن نص كتاب تحف العقود لابن شعبة الحراني، والثاني كان عبارة عن رواية كتاب الفقه المنشور للإمام الرضا، والثالث عبارة عن رواية من كتاب دعائم الإسلام، والرابع عبارة عن النبوي المروي عن النبي صلى الله عليه وآله من كتب العامة في خلاف الشيخ الطوسي أعلى الله في كل مقام. وقلنا أننا نبحث في هذه الروايات بصورة موجزة في أسانيدها، في مصادرها ومؤلفيها، ومن ثم في أسانيدها قبل الإطلالة في سورة موجزة على متونها. قدمنا البحث عن الرواية الأولى وهي رواية التحف، وثنينا بالفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام، وقد وصلنا للنتيجة الثانية أن كتابة تحف العقول كتاب مراسيل لا يمكن الاستناد إلى رواياته ما لم يكن في المقام جابر لضعف السند بناء على ثبوت كبرى الجابرية. والكتاب الثاني وهو الفقه المنشور بحسب الظاهر لم يثبت صحة نسبة الكتاب للإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، وبالتالي يصعب الالتزام برواياته فضلا عن كونها روايات مراسيل يشكل الالتزام بوفائها مع عدم تمامية أسانيدها. الكتاب الثالث هو كتاب دعائم الإسلام لأبي حنيفة النعمان المصري أو المعروف بالشيعي، وهو عبارة عن أبي حنيفة النعمان بن محمد بن منصور شيعي المذهب، وكان قاضي القضاة في زمن الدولة الفاطمية. وقع الكلام بين أعلامنا في هذا الرجل من جهات ثلاث. الجهة الأولى في مذهب هذا الرجل وانتمائه لأي طائفة من الطوائف الإسلامية، فهل هو شيعي أو أنه من العامة؟ وإذا كان شيعيا فإلى أي طائفة من الطوائف الشيعية ينتمي، إسماعيلي أو إمامي؟ النقطة الثانية التي وقعت محط البحث مدى وثاقة الرجل، هل أن الرجل ثقة يمكن الاعتماد عليه أو لا؟ تنفعنا هذه النقطة في أن الكتاب قد حذفت منه الأسانيد، فلو قلنا بوثاقة الرجل هل يمكن أن نستفيد حينئذ شهادة منه بصحة جنس ما جاء في كتابه، أو لا يمكن أن نستفيد شهادة عامة تنفعنا لإثبات صحة ما جاء في الكتاب؟ وعليه تأتي النقطة الثانية، كيفية التعامل مع روايات الكتاب من جهة المقبولية والعدم. ولما كان البحث في هذه المسألة بحثا أجدر بأن يطرح في كتب الرجال، نحن نطوي عنه كشفا أو نعرض عنه إلا بمقدار ما له مسؤولية في محل كلامنا. أقول أما أولا فلا ريب في أن أبا حنيفة رجل شيعي المذهب، كان مالكيا ثم استبصر وانتمى إلى مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وعرف بأبي حنيفة الشيعي في مقابل أبي حنيفة النعمان المعروف بكونه رئيس المذهب الحنفي. كان قاضي القضاة في أيام الدولة الفاطمية، بقي فيها، ألف كتابه في تلك الفترة، وقيل بأن كتابه كان الكتاب المعتمد الذي عليه التعويل عند الحكومة الفاطمية في تلك الفترة الزمنية. وكان قاضي القضاة، فلما مات صلى عليه الحاكم الفاطمي في ذلك الوقت، ذكر مترجما في مجموعة من كتب الأصحاب، فأشار له شيخنا غوار بحار الأنوار المجلسي ابن حضور الشريف، تعرضه الشيخ صاحب أمل الآمن الشيخ الحر تعرضه أيضا له ابن خلقان من أبناء العامة، تعرض له الوفيات، تعرضه أيضا صاحب بلال النزام منهم، تعرضه كذلك ابن سهراشو، وتعرضه أيضا الخنساري في أوراق الجنة، وغيرهم ممن كذب في الترازم. هذا خلاصة ما يمكن أن يذكر في حال الرأي أصل الرجل. النقطة الثانية أو ثانيا، وهي النقطة ذات الأهمية، مذهب الرجل، هل أن الرجل إمامي أو شيعي فقط، أو أن الرجل عامي. الذي عليه علماؤنا بأن أبا حنيفة النعمان المصري شيعي المذهب بلا إشكال. فاختلف علماؤنا على قولين. القول الأول أن أبا حنيفة النعمان كان شيعيا إماميا إثنا عشرية متخفيا في دولة بني العباس في دولة الفاطميين، وكان يظهر أنه إسماعيلي، إلا أنه في الحقيقة شيعي إثنا عشرية. القول الثاني بأن أبا حنيفة النعمان المصري كان شيعيا، إلا أنه شيعي إسماعيلي. عمدة ما تمسك القائلون بالقول الأول لإثبات كونه شيعيا تمسكوا بما جاء في ترجمته بأنه كان شيعيا إماميا. نحن ندعي بأن لفظة إمامي كانت تطلق سابقا على كل من قال بإمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، في مقابل القائلين بإمامة الثلاثة الأول. فالتعبير بكونه إماميا فيما جاء في كتب التراجم لا يكشف عن كونه شيعيا إثنا عشريا. فإن تم هذا الذي ندعيه فذلك يعني ثبوت القول الثاني، وهو أن أبا حنيفة النعمان المصري من الإسماعيلية وليس من الشيعة إثنا عشرية. ونحن نميل بل ننتهي بالثاني دون الأول، مع أن القول الأول قائم به مجموعة من أساطير المذهب وفقهاء الطائفة، منهم مثلا من القائلين بذلك الشيخ المجلسي صاحب كتاب بحار الأنوار، ومن القائلين المحدث النوري في خاتمة المستدرك، ومن القائلين شيخ بحر العلوم في القواعد الرجالية. على أي حال طبعا لا ثمرة عملية فعلا عندنا نحن اليوم للتفريق أو البحث بكون الإمامية إثنا عشرية أو إسماعيلية، لأن البناء عندنا في حجية الخبر على خبر الثقة، يعني المدار عندنا على إحرار كون الراوي ثقة حتى وإن كان فاسد العقيدة. ما دام عنوان الوثاقة منطبقا بالنسبة إليه فإن ذلك كاف لتحقق الغرض، ولذا لا نحتاج طويل وقت، لا نحتاج كثير جهد وطول وقت للبحث عن صحة أي القولين، مع أن القولين موجودان. عمدة ما كان مستفاد منهما البحث العلمي، أما البحث العملي لا يترتب عليه ما ثمر. نعم، لو جاءنا يوم من الأيام وجدنا مجتهدا من المشركين، فقيها من الفقهاء، عالما من العلماء، قال بأن حجية القضاء مشروطة بالعدالة كما عليه الشهيد الثاني وعليه شهيد المدار، بمعنى أن من لم يكن إماميا إثنا عشريا فخبره مردود، فحينئذ يشكل الالتزام برواية أبي حنيفة النعمان المصري ما لم يكن شيعيا إثنا عشريا. فالثمرة تظهر بناء على المباني الرجالية في حجية القبر وعدمه. ما يهمنا فعلا عبارة عن النقطة الثالثة أو ثالثة، وهي قضية أو وهي قضية وثاقة المؤلف وعدمها. الكلام في وثاقة المؤلف عين ما قدرناه في مسألة قائل له ابن شعبة الحرامي، بمعنى أننا إن قلنا بأن التوثيق محصور في خصوص توثيقات القدماء، فأبو حنيفة النعمان المصري لم يرد في حقه توثيق من قدماء أصحابنا، ومع عدم وجود توثيق صريح من قدماء أصحابنا يشكل حينئذ الالتزام بكونه ثقة. أما إذا قلنا بأن حجية التوثيق أو أن قول الرجال لا يفرق فيه بين القدماء والمتأخرين، فعندها لا مانع من الالتزام بين كون لا مانع من الالتزام بوثاقته بورود إطراء ومدح وثناء وتوثيق ولو في الجملة له من قبل المتأخرين. فعلى حسب المذهب مما ذكرت يتضح لك ضعف ما أفاده بعض مشايخنا في أصول علم الرجال من التزامه بوثاقة أبي حنيفة النعمان المصري مع قوله بعدم قبول توثيقات المتأخرين فالعفو. فإذن على المذهب النقطة الرابعة والأخيرة كيفية التعامل مع الكتاب. قد يقال بأن الكتاب كتاب محتمل ويستجب لأن المصنف قد حذف مقدمات وقد حذف الأساليب، فعندها يقال بحجية جميع ما في الكتاب استنادا بلا إمكان إحراز شهادة من المصنف في ذلك، أو استنادا بلا أن المصنف حذف ذلك تزيينا للكتاب تخفيفا من مضمونة الكتاب. انصافاً كلا الاحتمالين أو الثلاثة المتصورة في المقام بعيدة، وإذا لا يمكن الالتزام بحجية جميع ما جاء في الكتاب والموجود في الكتاب روايات مقطوعة الأسناد فيشكل الالتزام من أفرادها. وما أصر عليه المحدث النوري في خاتمة المستدرك من أن المصنف يريد أن يحذف الأسانيد من أجل البناء على التخطيط بحكمه بصحة جميع ما جاء في الكتاب بعيد. أنت العبارة المصنف بالمقدمة وقد رأينا وبالله التوفيق عند ظهور ما ذكرناه أن نصف كتابا جامعا مختصرا يسهل حفظه ويقرب مقصده ويجمل ما فيه من حمل الأقاويل عن الإشهاد والتقويل، نقتصر في الشارع على الثابت الصحيح مما رويناه عن الأئمة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله أجمعين من جملة ما اختلفت فيه الرواة عنهم. من أيضا في باب الوضوء في مسألة الشك واليقين في الوضوء والحدث عبر بهذه العبارة، فهذا هو الثابت مما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن الأئمة الطاهرين من ذريته صلوات الله عليهم دون ما اختلف فيه عنهم، وعلى ذلك تجري أبواب كتابنا هذا إن شاء الله. ظاهر هاتين العبارتين أن المصنف يدعي أن ما نقله في هذا الكتاب عبارة عن الروايات الصحيحة، وحذف الأسماء إنما هو من باب التخفيف لأنه يحكم بصحة جميع الروايات التي نقلها في المقام. ذكر بعض مشايخنا في أصول علم الرجال بأن العبارتين مجملتان، ومع كون العبارتين مجملتان يشكل الالتزام بدلالتهما على المدعى. انصافا مقتضى ظاهر العبارتين هو الحكم بصحة جميع ما جاء في الكتاب. لاحظوا العبارة الأولى نقتصر فيه على الثابت الصحيح، يعني العبارة نص في كونه صحيحا الصحيح مما روينا عن الأئمة، أو العبارة الثانية فهذا هو الثابت مما روينا عن رسول الله. فالإنصاف أن العبارتين لا إجمال فيهما، ومقتضى ذلك هو الالتزام بأن الكتاب قد حكم فيه مصنفه بصحة جميع ما جاء فيه. نعم الداعي للنفس من دلالة العبارتين أننا لا نخرج أن المصنف يريد بالصحيح صحيح القدماء يعني الذي يوثق بخبره، أو الصحيح يعني ما كان جميع رواته ثقات. إذا كان المعنى الأول فنذكر ما ذكرناه في البحث السابق لا ينفع، إذ ربما يكون خبر واحد ثقة صحيحا ومعتمدا عند فقيه لا يكون كذلك عند آخر كما بينا في البحث السابق. فإذا كان مسلكه مسلك القدماء فذلك يعني وثوق بالصدور، وما يستلزم الوثوق عنده لا ربما لا يستلزم الوثوق عنده. نعم لو كان مراده من الصحيح صحيح المتأخرين يعني من كان جميع رواته ثقات فحينئذ يمكن الالتزام به، أن المصنف يحكم بصحة جميع ما في الكتاب بناء على كون المصنف يقتل فهو يشهد بوثاقة جميع مرويات الكتاب بجميع رواة الكتاب وبصحة جميع ما جاء في الكتاب، فيمكن الالتزام حينئذ بالروايات الواردة فيه ويحكم عندها بإمكانية الاعتماد عليها. فما دامت العبارة مرجلة بين هذين الاحتمالين يصعب حينئذ الالتزام بمقام العبارة على الصحة. ما في فرق بين الحكم الشهادي وثاقة الرواة؟ واحنا الآن هو لو كان يشهد وثاقة الرواة أحرجنا أن هذا طريق المتاخرين، لكن هو يحكم بصحة المرويات. الحكم بصحة المرويات أعلى، ربما يكون نافع لسبب الحكم بالصحة هو الرواة، يعني أنها روايات صحيحة الأسناد. واحتمال آخر أن منشأ الحكم بالصحة الوثوق بحضور الروايات. فمع وجود هذين الاحتمالين ومع كونهما متساويين لا يمكن أن نقدم على تدريس أحدهما على الآخر. بنتيجة إذا كان مراد أستاذنا في أصول علم الرجال بإجمال هذا المعنى لا يرد عليه ما ذكر، أما إذا كان مراده بالإجمال هو الظاهر من عبارته، يعني العبارة ليس لها مفهوم في الصحة، فحينئذ الإشكال الذي ذكرنا عليه مسلط. فالنتيجة إذن أن الكتاب بهذه الكيفية، من هنا نصل إلى الجاهل أن الكتابة يعني كيفية التعامل الآن مع الكتاب، لما كان الكتاب مراسيل بعد أن التزم بوثاقة المصنف بناء على قبول توثيقات المتأخرين نتعامل مع هذه الروايات معاملة المراسيل. فإن قدمنا أن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند جادر لضعف سندها أمكننا حينئذ الالتزام بالرواية، أما إذا لم تكن الرواية ضعيفة السند مجبورة بعمل المشهور فلا يمكن حينئذ الالتزام بالرواية. فإذا على المبنى هذه الرواية الثالثة. الرواية الرابعة والأخيرة التي ذكرها المصنف هي الحديث الذي نقله الشيخ عن كتاب له الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الطاهرة، وهو عبارة عن الخلاف، وهو قوله صلى الله عليه وآله: إن الله إذا حرم شيئا حرم سنده. هذه الرواية نقلها شيخنا الطوسي في كتابه الخلاف استدلاله على عدم جواز بيع المصوف وتركيب ما لا يؤكل لحمه. هذا الخبر خبر عامي منقول عن أبناء العامة، يرويه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله، ولم يرد في شيء من مصادرنا أصلا إلا في كتاب الخلاف، وكل من نقل هذا الخبر فقد نقله عن شيخنا الشيخ الكوفي قدس الله تربته الطاهرة. هناك خلاف في هذا الخبر عند أبناء العامة، حيث أن له نقلين. النقل الأول قال هكذا: إن الله إذا حرم شيئا حرم سنة. ونقل آخر: إن الله إذا حرم شيئا حرم أكل سنة. يعني اختلاف من جهة الزيادة والنقيصة. فيدور الأمر حينئذ بين أصالتين، بين أصالة عدم الزيادة فيقال إن الله إذا حرم شيئا حرم كما نفل أصل عدم الزيادة، وبين أصالة عدم النقيصة فيقال إن الله إذا حرم شيئا حرم أصل ثمنه. مع وجود هذين الأصلين يدور الأمر بينهما، أيهما المقدم، أصالة عدم الزيادة أو أصالة عدم النقيصة؟ عند الأعلام بحث في هذه المسألة في أيهما المقدم. أحيلكم أنا على مصدر لو قضيت اليوم تراجعوا ممن بحث هذه المسألة بصورة جيدة، من السيد الإسلامي دامت أيام لو الشيخ الإيرواني أطال الله بقاء في كتابه قاعدة لا ضرر ولا في كتابه القواعد الفقهية في قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأيضا جميع من تعرض لهذه المسألة بحث هذه القضية في أن أيهما المقدم، أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة. أنا أقول في المقام بأن هذان أصلان عقلائيان مفادهما أصالة عدم الغفلة في الراوي بلحاظ أصالة عدم الغفلة، سواء في أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة، فحينئذ إذا تعارض أيهما المقدم مقتضى القاعدة حين التعارض بين أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة يقدمون أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيض، لأنهم يقولون من المستبعد أن يزيد الراوي كلمة في الرواية لكن لا يبعد أن ينقص كلمة منها. فحينئذ في كل مورد حصل التعارض بينهما قدمت أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيض، وهذا نحن يطلب من الدراية ولاحظ ما كتب في القواعد. هذا تمام الكلام من الروايات الثلاث التي ذكرها والأربع التي ذكرها المصنف. النتيجة التي خلصنا إليها أن الروايات الأربع كلها غير معتبرة الأسناد، لا يمكن الإفتاء على صدقها من قريب ولا بعيد إلا بناء على التشميل بكبرى جابرية المشهور أو عمل المشهور لضعف الأسناد، فعندها يمكننا الالتزام بالفتية على صدق هذه الروايات، وإلا لو لم نقبل هذه الكبرى يجب الالتزام عليها. الكلام بعد ذلك في متون هذه الروايات، فنتحدث عن متن الرواية الأولى التي تعرض لها الشيخ الأنصاري فقط، ومنه يتبع الحديث عن متن الروايات البقية. الكلام بالنسبة إلى الرواية الأولى وهي رواية تحف العقول، رواية تحف العقول طبعا في البداية تتحدث عن الحلية والحرمة. طبعا لو حبيت تواصلوا الذي يلتزم بأن منشأ حجية خبر الواحد هو الوجوب، حتى لو تمت رواية تحف العقول سندين لا يمكن الإفتاء على طبقها، لأن رواية تحف العقول إذا اليوم اتابعوها رواية تحف العقول مضطربة في بعضها البعض، متنها مضطرب مختلة مع بعضها البعض، قد يوجد بين فقراتها شيء من التعاقب. نحتمل احتمالا قويا جدا ان منشأ ذلك، طبعا اقول محقق الهيرواني في الحاشيه يشكل على قبول روايه تحف العقول باختلال متنها واضطرابا بل تناقض بعض الفقرات ربما اجل بعد قليل، لكن انا اتصور والله سبحانه وتعالى اعلم بان منشأ هذا الاضطراب يعود الى ان رواية تحف العقول من المرويات التي نقلت بالمعنى ولم يتم الحفاظ بها على اللفظ، ومع كونها منقولة بالمعنى كان هذا سببا الى وجود في هذه القضية امشي من الاضطراب في الجنة كيف ما كان. كلامنا في متن هذه الرواية، بداية رواية تحف العقول كما قلت تعرضت لموضوع الحلية والحرمة. ما هو المراد من الحلية والحرمة؟ الشرية دائما وابدا الحلية والحرمة عندنا أحد أمرين، إما الحلية والحرمة التكليفية أو الحلية والحرمة الوضعية، أو عندنا احتمال ثالث الأعم من الحلية والحرمة التكليفية والوضعية. يعني عندنا ثلاثة محتملات، المحتمل الأول أن المراد من الحلية والحرمة في المقام الحلية والحرمة التكليفية، الثاني في الوضعية، الثالث الأهم من الوضعية والتكليفية. أما بالنسبة إلى الحلية والحرمة في المقام، إذا قلنا أن المراد الحلية والحرمة التكليفية مثل شنو؟ مثل البيع وقت النداء يوم الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. من النهي عن إيقاع البيع يوم الجمعة وقت النداء، ما هو المستفاد منه؟ يقول أعلامنا أو يقول قسم من أعلامنا بأن النهي هنا نهي تكليفي وليس نهي وضعي، بمعنى أن البائع وقت النداء يوم الجمعة محجوم مرتكب لحرام لكن البيع صحيح، فنقول حرمة تكليفية، أو نقول حلية تكليفية بناء على ثبوت. وتارة أخرى نقول لا، أن المقام مقام حلية أو حرمة وضعية، مثل أي شيء، مثل مثلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إن الآية تشير إلى حرمة العلقة الطبيعية بين الرجل وهذه المرأة، فهذه حرمة وضعية. لو أن شخص عقد على ابنتها وعقد على أمه لقلنا بأن العقد فاسد، فمعنى الحرمة الوضعية أو الحلية الوضعية الصحة والسلامة. بالنسبة للمحتمل الثالث وهو أن المراد من الحلية والحرمة في الرواية الحلية والحرمة الأعم من التكليفية والوضعية. والصحيح والثالث أن طبعا الشيخ الخوري له كلام مقابل هذا الكلام لو حبيت تراجعه، الشيخ الخميني له كلام مقابل هذا الكلام لو حبيت تراجعه. الصحيح أن المراد من الحلية والحرمة في الرواية الحلية والحرمة الأعم من التكليفية والوضعية، يعني كلمة أي صحة المعاملة وفسادها فالحلال يراد منه ما أطلقه الشارع المقدس بحسب ما يرتقب منه تكليفا أو وضعا أو كليهما، والحرام ما منعه الشارع المقدس بحسب ما يرتقب منه تكليفا أو وضعا. يمكن أن نفهم ذلك بقوله تعالى مثلا أحل الله البيع وحرم الربا، أحل الله البيع حلية تكليفية ووضعية، حرم الربا حرمة تكليفية ووضعية، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم من الشيء وضعية وتكليفية، أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم وضعية وتكليفية. فإذا في بعض المواضع قد تكون فقط تكليفية، الأمثلة اللي ذكرت مثلا قضية النكاح على سبيل المثال بس تكليفية، في بعض المواضع بس له وضعية عفوا، في بعض المواضع قد تكون فقط تكليفية، في بعض المواضع تكون الأعم. ولذا بجينا من أفضل أو أبرز الأمثلة للأعم مسائل بين الخام فإنها شاملة لكلا الموردين الوضعية والتكليفية. النتيجة على أي حال هناك المراد من الحلية والحرمة الأعم من الوضعية والتكليفية، الآيات القرآنية التي قرأت شاهد على أنه الوضعية أو شاهد على التكليفية وقد تكون على كليهما. موضوع الحكم إذا كان موضوع الحكم متعينا في الصحة والفساد فلا ريب في أنه واضع حرمة وضعية أو صحة وضعية. أقول قد يتصور يعني في الأعام وقد يقال بأنه ناحية الوضعية. أقول لابد أن هناك ضابط الموجود عندنا هو قدر متيقن مع ملاحظة سعة في الموجود بعبارة أو بعض دائما وأبدا، لذلك دعوة الدخول دعوة الإمام الخميني هذا دائما وأبدا النظر في باب المعاملات إلى الصحة والفساد ولا نظر للشارع المقدس بالجعل والتكليف، بما أن المعاملات كلها أمور إنضائية لما عليه المرتكز العقلائي فالأمر أيضا كذلك، فالمعاملة من هذا الباب لا أجل ولا أنقاص، فتكون مترتبة على الوضع فقط كالحرمة وضعية أو يعني حرمية أو حرمة وضعية فقط. نحن نقول نعم الشارع المقدس له تدخل في بعض الموضوعات، لأن بعض الموضوعات لا يكون نظر الشارع فيها فقط من ترتيب أثر الحرمية والحرمة، بل له أيضا نوع مسؤولية من عقاب أو ردع أو ترغيب، فإذا أحرجنا بأن للشارع تدخلا أتمنا بالأعم، وإلا فنسمي بأن مقتضى المقام خصوصي جانب الوضع فقط. على أي حال إذا الأنصاف أن المستفاد أو بحسب التأمل، طبعا هل لعل فيها شيئا من ذوق الفقيه، أحيانا الفقيه باستنطاق من الكلمات الموجودة في النصوص آيات أو روايات له مدخلية في سعة الاستظهار وغيرها. كيف ما كان إلى الكلام بأن المستفاد أن الحرية والحرمة في البين أعم من الوضعية والتكليفية، وهذا يمكن التمسك به أكثر من مورد. هذا أمر لما نرجع إلى نفس رواية تحف العقول أيضا نجد أن رواية تحف العقول قد تعرضت لأمر آخر. تعرضت رواية تحف العقود إلى التالي، سأل السائل الإمام عليه السلام عن مقدار إجهاد معايش العباد، أجابه عليه السلام بأنها تنحصر في أربع، وهذا الحصر ليس حصرا حقيقيا، أجاب الإمام بأنها محصرة في الولاية والتجارة والصناعة والتجارة. لماذا قلت بأن هذا الحصر ليس حصرا حقيقيا؟ لأن هناك جهات أخرى تصلح لمعايش الشباب، مثل السياسة، سياسة المباحة، مثل الزراعة، مثل الاصطياد، مثل الاصطياد، مثل بعض الأسباب القهرية التي تحصل الإنسان كالمواريث. فإذا الحصر في المقام على ما يبدو ليس حصرا حقيقيا، وإنما هو حصر إضافي. قلت قبل قليل بأن الشيخ الحيرواني في حاشيته على المكاسب أشكل على هذه الرواية لأنها متعارضة في فقراتها، مضطربة في متنها، وذلك لأنها قد تعارضت في ضابط الحل والحرمة. فضابط الحل في رواية السحر أن يكون الشيء فيه جهة من جهات الصلاة، ضابط الحرمة في رواية السحر أن يكون في الشيء وجه من وجوه الفساد. يقول إذا كان صاحب، يقول الشيخ الإيرواني أو المحقق الإيرواني، إذا كان في الشيء الجانبين، كان فيه وجه من وجوه الصلاة ووجه من وجوه الفساد، فما هو الأمر حينئذ؟ يعني اشتمل على ضابط الحل وضابط الحرمة، يكون المقام مقام التجاحه، يحكم فيه بتقديم ضابط الحل على ضابط الحرمة. على أي حال هناك اضطراب في الجملة. أيضا الرواية هذه مع أنها مشكلة كتأكيد المدعان اللي ذكرت في المقام لا بأس بذكرك، ذكرت بأن الرواية الواحدة قد تكون محل نظر عند فقيهين ونظرهما كل منهما على خلاف. قلت بأن الشيخ الإيرواني يقول بأن الرواية متعارضة متضاربة في فقراتها، ويقول الشيخ الإيرواني ذاك في حاشيته على المتاسف وهذا في حاشيته على المتاسف، يقول السيد الرجلي بأن رواية سحة العقول يستفاد منها اثنتا عشر قاعدة كل منها تنفع في باب المعاملات. يستفاد منها حرمة الدخول في أعمال السلطان إن جاء، وحرمة التكسب بهذه الجهة. يستفاد منها أيضا حرمة الإعانة على البيت، جواز التكسب، التجارة بكل ما فيه منفعة محللة، حرمة التجارة بكل ما فيه مفسدة من هذه الجهة إلى آخر. 12 قاعدة ذكرها السيد يجري في حاشيته على المكاسب تجدها هذا تقريبا أطلال موجزة على رواية سحب العقول سندا ومتنا، بين أن يقول أنها مضطربة أنها مشوشة. يهمنا ضابط الحل أنه ما فيه وجه من وجوه الصلاة، ضابط الفساد ما فيه